وَأَمَّا فكيف كان إقراب؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم إنك أنت العزيز الحكيم وذلك هو الفوز العظيم. Thank you. اليوم

What?